بشر على الإنسان في بشر على الإنسان في صيام قضاء رمضان لا يجوز إفطار طبعا. ليس أمير نفسه. ها؟ ليس أمير نفسه. لا. قد أخذت الجواب سلفا. حتى يلزم النية شيخ كذلك. ما هذا حكم الفضل؟ نعم. يعني ما في لا يشترط في النية تبييت النية وهو أمير نفسه كما سأل فهذا في النفل. أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء وفاء بنذر هذا كله لا يجوز. رحمة